القاهرة تقدم للعيون أسرار، للعيون أسرار يكشفها دكتور أسامة النحراوي. بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي المستمعين أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج للعيون أسرار. بنواصل الكلام عن زرع قرنية أو تغيير القرنية أو ترقيع القرنية، كل دي أسماء متشابهة، وده ردا على سؤال المريض اللي سألنا في الحلقة السابقة عن إنه ترى يعمل ولا ما يعملش حاج عبد اللطيف عملية زرع القرنية. وزي ما قلنا ثلاث أسماء، واحد نسميها زرع، نسميها ترقيع، نسميها نقل، نسميها تغيير، هي في الآخر قطعة غيار بأشيلها وحط قطعة غيار مكانها. وده مهم جدا جدا جدا، لأن الناس تسمع عن مثلا زرع القلب، زرع الكلى، زرع الكبد، وإن الحاجات دي كلها المريض اللي بيعمل العملية ده هي بياخد أدوية كتير علشان يخلي جهاز المناعة ما يعملش رفض للقلب اللي انزرع أو للكلى اللي انزرعت أو للكبد اللي زرع. العين الأمر ليس كذلك مع العين، منحتاجش خالص أدوية عشان جهاز المناعة، الأساس إن القرنية الجسم بيقبلها، وبنعمل غرز، والغرز دي احنا بنشيلها بعد مرور مدة كبيرة بتصل إلى سنة. الإفصال النهائي بعد زرع القرنية بيكون لما بنشيل الغرز، وممكن كمان نحتاج نعمل نظارة. التخدير أثناء عمل زرع القرنية تخدير بسيط جدا، ممكن نعمل تخدير موضعي، ممكن نعمل تخدير كلي، ده ينفع وده ينفع. ساعات بيكون مع قرنية تعبانة حول نقدر نصلحه في نفس العملية. ساعات ألاقي وأنا بزرع القرنية أن فيه في العين مية بيضة، أقدر أن في نفس الترتيب أشيل المية البيضة وأزرع عدسة وزرع قرنية. طبعا اللي عنده السكر ده بالذات احب اوضح للناس ان السكر مرض وحش، بيقلل المناعه والمقاومه بتاع الجسم، بيخلي الجسم مسكر، في سكر كتير في الانسجه، وجهاز المناعه بيكون ضعيف. لو في اي ميكروب ماشي في دم المريض، وده بيحصل كتير، بنخاف ان هو يوصل عند العين ويعمل التهابات ومشاكل. فعشان كده لازم الناس تكون مظبطه السكر قوي قوي، تاخد ادويه ومضادات حيويه قبل العمليه. وده السبب ان احنا بنخلي الناس قبل ما نعمل العمليات لازم يعمل لنا تحليل سكر في الدم وهيموجلوبين وصوره الدم كامله وصوره نسف التجلط حاجات زي كده، ونخليه يعرضها على دكتور البطنه، ونجيب لنا تقرير من دكتور البطنه برسم قلب، ونتاكد انه ما عندوش مشاكل في اسنانه، ومفيش تسوس، مفيش التهابات، مفيش مكروف في زور او في لوز، وكل ده مهم جدا قبل ما نعمل له عمليه كبيره زي عمليه زرع وترقيع قرنيه. عمليه زرع قرنيه تصلح لاي سن، القرنية دي أي كانت العين اللي قدامنا قطعة غيار لو أصابها المرض وفقدت شفافيتها أو نزل فيها انبعاج زي القرنية المخروطية وأصبح يؤثر على الإبصار ودقة الإبصار، فيصلح عملية زرع القرنية في أي سن. زرع القرنية ممكن نعمله طبقي أو ممكن نعمله نافذ، وممكن تعمل بتخدير موضعي أو بتخدير كلي في أي سن، يصلح إن شاء الله للسن يكون عنده 100 سنة طالما سطح العين سليم، فوش جفاف جامد، طالما العين نفسها سليمة، العصب فيها شغال، الشبكة نفسها شغالة، مفيش أي مشكلة، ممكن نعمل العملية، والعملية ممكن تنجح بإذن الله، والإنسان يشوف ربنا يكرم. أشكركم دكتور أسامة النحراوي، أستاذ وجراح العيون كلية الطب جامعة قناة السويس، ورئيس الجمعية المصرية لجراحات العيون بالفيمتوليزر. للعيون أسرار، مع تحية المخرج علي عبد العال.